当下遇到安危，怎样让他安不住？从不能，还到一个那时候不离，那这样会吗？他说是我自己的呀，一个做瓦斯的，我来呀，一个做男的。فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال أي الملك المحكم جنسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد أن يبلغها فقبضته ملائكة الرحمة حديثا متفق عليه أي رواه البخاري ورواه مسلم وغيرهما أيضا. نحن نتكلم عن التوراة أيها الإخوة وما يتعلق به، والحديث واضح العلاقة بهذا المذكور، وهو حديث صحيح، وخلاصة المعنى الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة بينا. قصة أنبأ عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. والحديث تؤخذ منه فوائد هامة، ويلفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى كثير من المبادئ التي يجب أن نتنبه إليه. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظرنا إلى أهمية العلم وإلى سمو العلم عن العبادة، ويبين لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال هذه القصة أن العابد كثيرا ما يضل ويضل، ولا تغنيه عبادته عن ضلاله شيئا، بينما العالم وإن كان أقل عبادة من العابد إلا أن علمه يحجزه عن الضلال، بل يكون علمه مفيدا له ولغيره أيضا. فهذا الرجل الذي أنبأنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل من العهود الغابرة، مجرم سفاح، قتل نفوسا كثيرة بلغت أعدادها 99 نفسا، وبعد أن ارتكب هذه الموبقات خطر بباله أن يتوب إلى الله عز وجل، ولكنه شك في أنه بعد كل ما اقترفه من آثام وارتكبه من معاصي هل يقبله الله عز وجل؟ هل تقبل توبته؟ استعظم معاصيه التي ارتكبها وهي فعلا عظيمة، ورأى أن توبته أقل من أن تكفر أوزار تلك المعاصي، فذهب ليسأل، ولكنه لم يوفق أن يتجه رأسا إلى عالم، ذهب إلى عابد من عباد بني إسرائيل، وكانوا يسمون الرهبان، اتجه إلى راهب من الغربان. هذا الراهب سمته الوحيدة كثرة العبادة، كثرة الطاعة، أما العلم فكل الغربان الذين تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عنهم، بل تحدث القرآن أيضا عنهم، ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. الله عز وجل أنبأنا أن هذا الترهب أمر ابتدعوه من عند أنفسهم، وهذه البدعة نمت من خلال باب الغلو، الغلو الذي نهى الله عز وجل عنه، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تتجاوزوا الحدود التي شرعها الله. والحدود التي شرعها الله بما تستبين؟ بالعلم. الحدود الفكرية والسلوكية التي وضعها ورسمها لنا الله عز وجل لا تستبين إلا بالعلم، فمن لم يكن عالما لم يتبين هذه الحدود، ومن ثم فلا بد ان ينزلق ويهوي، والابتعاد عن هذه الحدود هو الذي يسمى الغلو. فهؤلاء الرهبان وقعوا في الغلو، انقطعوا للعباده، لانقطاعهم للعباده والعباده وحدها ابتعدوا عن العلم، لانهم حصروا اوقاتهم وفراغهم وجهودهم كلها فقط للعبادة، بقيت أفكارهم فارغة عن الحقائق العلمية التي عليها ينهض الإيمان. هذا شيء. لما ابتعدوا عن العلم وأوغلوا في العبادة بدون ضياء من العلم، كان لابد ان يبتدعوا من عندهم اشياء باسم العبادة ما كتبها الله عليه ولا ألزمهم بها. من ذلك انهم حرموا انفسهم من كثير من حظوظ الدنيا، ومنها الزواج وغير الزواج ايضا. كل ذلك امر ابتدعوه وألزموا به انفسهم الزاما دون بينة ولا برهان يحملهم على ذلك. ولكن كان من الممكن أن يحجزوا عن هذا التطرف لو أنهم أقاموا عبادتهم على أساس العلم. لو أنهم فعلوا ذلك لما تورطوا بهذا الشيء. نحن من هنا ندرك أن أهم ما يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إليه هو العلم الذي لا بد منه في السلوك إلى الله، كما لا بد منه في ترخيص الفكر أيضا وبناء الاعتقاد. ذهب هذا الرجل إذن إلى هذا الإنسان المتعبد ظنا منه انه انسان يعلم، ولكن هذا العابد عندما سمعه وهو يصف الجرائم التي ارتكبها قتل هذه الانفس الكثيره، وساله هل له بعد ذلك من توبه؟ اجابه لا، ولعله قالها بانتهاب، ولعله قالها بغيره. الله قال هذا من منطلق عاطفته، من منطلق عبادته، لا من منطلق علم ومقاييس. طبعا اخطأ، هذا الكلام غير صحيح. ولما قال يا والرجل لابد انسان قتل هذه الانفس الكثيره لابد انه شاذ الطبع، ولا بد انه عصبي المزاج طبيعي. فلما قال له الراهب هذا الكلام وصده ويأسه من رحمة الله عز وجل، هاج فرزت عصبيته بين جوانحه واستشاط غضبا فقتله هو الآخر وأكمل به كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من أكمل. وإذا تصورنا الدافع الذي دفعه إلى ذلك أظن أننا لن نجد جهدا في معرفة هذا الدافع. الرجل لعله قال: إذا أنا إن تبت وإن لم أتب الأمر بالنسبة لي سواء، هل أشكي غيظي إذا فإن ذلك يريحني أقل المراتب، لا سيما وإنني إن قتلت أو لم أقتله فأنا إنسان مجرم عند الله ولا فائدة من توبتي. من هنا انتفع إلى قتل هذا الإنسان. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أوضح لنا أن الإنسان لم يطمئن إلى فتوى هذا الرجل، ولعل الأمر عاوده الشك وراوده بعد أن هدأت ثورة غضبه، ولعله قد قيل له إن هذا ليس بعالم، هذا الذي سألت إنسان متعبد جاهل، من قال لك تسأل؟ قال: إذن فأنا أسأل عنه. سأل عن أعلم الناس في المنطقة التي هو فيها، فدل على رجل يمتاز بالعلم ولكنه لا يمتاز بالعبادة الكثيرة. العالم لابد أن يكون قائما بحقوق الله، لكن قد يكون متعبدا وقد يكون مقلا في العبادة. فذهب إليه واستفتاه عن المعطلة نفسها وسأله: هل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول الرسول، شوفوا ذوق المصطفى في التعبير، قال: ومن يحول بينه وبين التوبة. الأصل أن يقول: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل المستمع عن أن ينزله منزلة هذا الإنسان المجرم. نعم. ويحكي الخبر على أساس الحكاية. نعم. قال له: نعم، أي لذاك الرجل. ومن يحول بينه، والأصل بينك، وبين التوبة، باب التوبة مفتوح ما دمت تتمتع بالحياة وما دامت الروح مستقرة في جسدك، وما دام باب التوبة لم يغلق بظهور أغرب علامة من العلامات الطبيعية والكونية لقيام الساعة، لا يملك أحد أن يمنعك من التوبة. التوبة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. إذا العلم هو المرجع دائما، وليست العاطفة الفجارة، وليست الشحنات العصبية الدينية. ديننا الإسلام بالذات أكبر مزية فيه أنه دين العلم، ولذلك يخطئ الإنسان كثيرا إن أسلم نفسه إلى العاطفة الدينية التي لا تنهض على قوائم العلم ولا على دعائمه. مثل هذه العاطفة شبهناها مرة بحجري رحى، يدور الواحد منهما على الآخر دون أن يكون بينهما شيء يطحنه. هذا الرحم، هذا الحجر يأكل بعضه بعضا. العاطفة الدينية إذا لم تستند إلى قواعد العلم ومبادئه شأنها شأن حجري الرحى، اللذين يحتك الواحد منهما بالآخر دون أن يكون بينهما شيء يطحن. وفي مجتمعنا كثير من هذا القبيل أيها الإخوة، كثيرون هم الذين أخذوا الدين عاطفة، ولم يضيفوا إليه علما ولم يجعلوا من العلم كابحا للعاطفة. ثم اضطجت هذه العواطف الدينية بتشنج بين جوانحهم وفي أعصابهم، فأصبحوا يزيلون الأمور كلها بميزان تشنجهم لا بميزان العلم الذي أنزله الله، لا بميزان القواعد الشرعية المستبينة في كتاب الله، لأنهم ما درسوها، ما اهتموا بها. ولذلك تجد أن هؤلاء الناس يتعاملون مع الناس من منطلق السوء والتشنج والغطرسة ربما، وكل ذلك مظهرا من مظاهر الغلو التي نهى الله عز وجل عنه عندما قال: لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تخرجوا عن سلطان الحق وقوانينه. من هذا القبيل او من هؤلاء الناس من صنف هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، اولئك الذين تجدهم نعم يغارون على الاسلام ويغارون على الدين بحماس، فاذا ذكر انسان عاصي مرتكب بالمعاصي، واكيد غالبا لم يصل هذا الانسان العاصي الى درجه هذا الرجل الذي قتل 100 نفس، اذا قلت فلان نسال الله عز وجل لنا وله الهدايه، تجده غاضبا منك قبل ان يغضب عليه، وقال لك هذا يستاهل الهدايه، هذا ينبغي ان ندعو عليه، واخذ يقول ويكيل الكلمات العاميه التي تعرفونها جميعا والتي تدل على غضب يستشيق في فؤاده. الغضب على ايش؟ لا غضب من معاصي، الغضب منك لانك دعوت له بالهدايه. ماذا صنعت؟ قلت أسأل الله أن يهديه ويفتح مغاريق قلبه ويرزقه التوبة، يغضب حتى منك لأنك دعوت له بالهداية، ويقول فلان هذا مو خير الله يهديه، هذا خرج كذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم، إذا حللت نفسية هذا الإنسان تجده من قبيل هذا الراهب الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يزيل الدين بميزان عاطفة، وأي عاطفة؟ عاطفة فجة، عاطفة غير ناضجة، العاطفة عظيمة جدا إذا قبحت بكوابح العلم، عظيمة رائعة عند المؤمن، لكن هذا الإنسان لم يتمتع بعلم وحشي العواطف الخارقة، حشي قلبه وحشي فكره بالكلمات الحماسية الملتهبة دون رصيد من علم ودون ضوابط من حكمة وفهم، فكانت نتيجة مثل هذه العواطف ومثل هذا الكلام. لكن لو أن هذا الإنسان تلقى الإسلام علما وبيعنا كما علمنا رسول الله، طلب منا ان نلتمس العلم ونلتمس له الحلم والأناة، لان العلم لا يمكن ان يتم وتكتسبه الا بأناة بحلم، علم وعصبية لا ينتقيان ابدا، صاحب المزاج العصبي ما يفهم عليه، لا يفقه قواعد العلم. لو أن هذا الإنسان درس العلم وتلقى الإسلام من نوافذ العلم وقواعده، والإسلام مرة أخرى أقول هو دين العلم والعلم وحده، لما وقف هذا الموقف ولما قال هذا الكلام، بل رأيته يقف مثل موقف هذا الرجل الثاني الذي قال لهذا الإنسان يا مرحبا نعم، وما الذي يمنعك ويصدك عن التوبة؟ باب التوبة مفتوح فتحه الله، ولا يملك العبد أن يغلق بابا قد فتحه الله سبحانه وتعالى. ولكان موقفه مثل موقف من؟ ذلك الرجل الرباني، رجل من أعلم العلماء ومن أصلح الصلحاء، نعم، معروف الكرخي رضي الله عنه، كان يسير على شاطئ دجلة، هو سلة من كلابيبه، فمروا بقارب سفينة صغيرة عليها شباب فسق، ربما يشربون يمرحون يلهون، فلفت بعض مريدي الشيخ نظره إلى هؤلاء الشباب وقال له انظر انظر يا سيدي إلى هؤلاء، ادعو الله، ألا تدعو الله عليهم؟ المريد حديث العهد من العاطفة فعلا ومسلم بعاطفته، لكن ما في رصيد عليه. قال لمعروف من كرخي ألا تدعو الله عليهم؟ فنظر إليهم ورفع يديه قائلا اللهم كما أدخلت السرور على قلبهم في الدنيا فأدخل على قلبهم السرور في الآخرة أيضا. استعظم مريده هذا الكلام وكأنه رأى بمقياس جهله أن هذا عبارة عن تأييد من معروف الكرخي لعمل هؤلاء الشباب، لكن لو أردت أن تمحص النظر لرأيت أن دعاء معروف ماذا يعني؟ يعني أنه يدعو الله لهم بالتوبة والهداية، فإنهم إن تابوا إلى الله وآبوا إليه جمعوا بين الحسنين، سرهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة معا. بهذا بعث الرسل وبهذا بعث الأنبياء، وهذا هو مفتاح الدعوة إلى الله، ولا يملك المسلمون بعد هذا المفتاح مفتاح آخر. والله الذي لا إله إلا هو أيها الأخوة، إذا أضاع المسلمون هذا المفتاح في طريق الدعوة إلى الله أغلقت أمامهم منافذ وأبواب الدعوة كلها، لم تدخل كلمة من أفواههم إلى قلب سامع. بهذا يمكن أن تتفاهم مع الناس، وبهذا بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان زعم التدين والتمسك بالإسلام ثم رفع فوق رأسه لواء العنف ولواء احتقار الناس وازدرائهم وإكراههم وتهديدهم في نطاق الهداية، فاعلموا أن هذا الإنسان هو أحرى الناس وأحوجهم إلى الهداية، أحوجهم إلى أن يقف فيتعلم الإسلام قبل أن يعلمه الآخرين. لكن هذا الشيء دائما الفرق بين العالم والعابد الذي لم يقنع عبادته على علمه. العالم العابد ما في أعظم منه، شيء رائع جدا، ورسول الله سيد العلماء والعباد، لكن عابد بدون عالم والعياذ بالله خطير جدا. هذا الإنسان يضل ويضل، فما ينبغي أن يعتمد ولا أن يوكل إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا إلى الأمر التالي، كل إنسان يقبل الله توبته، كل إنسان ضمن هذين الحدين اللذين تحدثنا عنهما في درسنا الماضي أو دروسنا الماضية، ولكن بعد أن يتوب التائب إلى الله ينبغي أن يحافظ على كنزه الذي أكرمه الله. تاب إلى الله وربنا مسح له كل أعمال السيئة، كل قطعا ما لازم يشك بقبول الله لتوبته أبدا. لكن كيف السبيل إلى المحافظة على هذه الحياة الجديدة التي بدأها؟ ذلك سبيلا ترضويا هو ما يلفت نظرنا إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنت مارست انحرافاتك وأنت في جنة عين، في أرض عين، مع أصدقاء معينين، ما دمت قد ولدت ولادة جديدة وأكرمك الله عز وجل بتوبة النصوح، فمطلوب منك أن تكون عونا لنفسك على هذه الاستقامة. من وسائل ذلك أن تبتعد عن الجو الذي كنت تمارس فيه معاصيك. هذا الجو يذكرك بي ما كنت سواء كان أرض حتى البقعة الميتة فيها حنين تذكر، أو كان أصدقاء وفنان كنت تمارس معهم هذه المعاصي، استبدل بجوك الذي كنت تعيشه جوا آخر جهد استطاعتي. وكثيرا ما يسألني إخوة من الشباب الذين تابوا إلى الله عز وجل يسألوني عن السبيل الأمثل لاستقامتهم على هذه التوبة، فألفت نظرهم إلى هذا الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعا أنت عندما كنت منحرفا كنت تنحرف يوم معين معذورة معينة من الناس، هؤلاء دعهم واستبدل بهم إخوة آخرين يذكرونك بالله ويبعدونك عما كنت فيه، بل إذا استطعت أن تبتعد حتى عن الأرض والمناطق والأحياء التي كنت تمارس فيها معاصيك فافعل ذلك أيضا. الله هو الموفق قطعا، ولكن الله عز وجل الذي أقام كونه على نظام الأسباب والمسببات طلب منا أن نتعامل مع هذه الأنظمة، طلب منا أن نتعامل مع قانون الأسباب والمسببات. ولذلك يؤيد المصطفى صلى الله عليه وسلم كلامه: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. نعم، هذا الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعلمه. قطعا جهد الاستطاعة، جهد الاستطاعة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا نقول أنه يترك وطنه ويترك أرضه وزراعته، إذا ما استطاع فإن الله يعذر أمام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى سيعينه ويدعم توبته ويرزقه الاستقامة. ونحن أيها الإخوة يعني لم نجد، وقد رأيت نماذج كثيرة ولله الحمد، إنسانا أنا وجدت ضالين كثيرين تائهين كثيرين، لكن ما وجدت إنسانا صاب إلى رشده وتاب إلى الله عز وجل واستقرت توبته ثم عاد إلى ماضي، ما وجدت هذا. ما أنذر من النادر جدا، حتى أكون محتاطا أقول قد يقع هذا، ولكنه نادرا جدا جدا وله أسباب. أما على الغالب والشيء الذي هو القانون الأساسي أن الإنسان إذا ذاق طعم الاصطلاح مع الله، إذا ذاق الإنسان طعم الصلح مع ربه والتعرف على خالقه بعد طول إدبار سيشعر بلذة وبنشوة تمنعانه

العقيدة أيها الإخوة قال: أما الملائكة الذين وظفهم الله علينا يكتبون الحسنات والسيئات لا يتبعون على القلوب، ولذلك لا يسجلون إلا أقوالا وأفعالا، أما القلوب فالله هو الذي يستقل به. هؤلاء الملائكة ينظرون من هذا الرجل إلى عمله ومظهره، ما صلى، ما فعل شيئا، كل الأعمال التي عملها كلها سوء، نعم، ولكنه قال لهذا الإنسان أنه تائب، سجل هذا له، واتجه إلى هذه البلدة ليمارس فيها حياة جديدة، سجلت له فقط. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يصنف لنا أن هذه القوانين الظاهرة التي وكلها إلى الملائكة ما حلت مشكلة فهذا الإنسان حياته كلها مغمورة بالفسق والفجور، فمشان عتسير يعني ما صار منيح لسه، يعني ما عمل شيء، وارد هذا الكلام، ولكنه اتجه وخطر خطوات لعل هذه الخطوات تفيده. يمكننا المصطفى عليه الصلاة والسلام والباني عز وجل يجسد لنا هذا الموضوع حتى نتصور الحقيقة، وإلا فمن السهل جدا أن يعلم الله الملائكة هذا قبل أن يتحاكما إلى هذا الثالث، كل سهل، لكن يصور لنا رب العالمين مدى رحمته أن هذا الإنسان يعني أمر مشكل وليس واضحا انه تاب الى الله عز وجل، ولكن الله مع ذلك قد قبل توبته. الرسول يقول: راوا انه اقرب الى الارض المتجه اليها منه الى الارض التي خرج منها. واقول كما قال العلماء: لو انه توفي ولم يخطو من بلده الا خطو واحد لقبل الله عز وجل ايضا توبته، لأن التوبة بدأت من هنا، هذا هو الذي محى آثامه ومعاصيه وإن كان الملائكة لا يتبعون على ذلك أبدا. هذا الحديث يعني يرفع لنا السجن عن عظيم حب الله لعباده وعن عظيم رحمة الله عز وجل لعباده، ثم يعلمنا كيف نتعامل مع عباد الله عز وجل، كيف نتعامل معه، مهم جدا. نأمر بالمعروف قطعا، ننهى عن المنكر، نحذر من الموبقات، ولكن لا يجوز لك ان تلبس احدا من رحمة الله عز وجل وفضله اطلاقا. بل ينبغي ان تملأ قلوب الناس املا بكرم الله وفضله، واملأ قلوب العصاة قبل ان تملأ قلوب الطائعين. الطائع نرى ظاهرا والعاصي نرى ظاهرا، ولا نرى لا باطن هذا ولا باطن ذاك، فانت تعلم ان البواطن منقولة الى الله عز وجل. إذا تعاملك مع الظاهر فقط وصاير لا يشكل ربع المساحة للحقيقة. على هذا الأساس ينبغي أن تكون شفوقا على عباده، تخلقوا بأخلاق الله عز وجل، هكذا جاء الأثر. من أخلاق الله عز وجل الرحمة لعباده، من أخلاق الله عز وجل الستر، هو ستير من أسماء الله عز وجل الستير، فإذا كان يعلم كذلك فينبغي أن تكون رحيما بهم كما أن الله عز وجل رحيما بهم، نعم، حتى العصاة، حتى الكافرين، نعم، واحد من الناس لما قلت نعم حتى الكافرين رحمهم تعجب، الآن أنا بإيه بالكافر ليش عم بيدي؟ لولا رحمتي به وحب له ما الذي يحملني على هدايته؟ لو فرضنا والعياذ بالله واسال الله العفو والعافيه كان لولد من الاولاد ضال تائه، الا اسير وراءه ان ذهب يدعوه الى الهدايه ويخرجه من ظلامه. فجاء يدافع عن ان تدعوه الى ذلك حبي يدافع حبي له. نعم. وبذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للفاسق وللكافر وللجاحد ينبغي ان يندفع الى ذلك الانسان بدافع من الحب والشفقه. قال فاين الغضب لله؟ الحب في الله والبغض في الله. قلت لكم في اول درس ايها الاخوه ديننا دين علم. الانسان عندما ياخذ هذا الحديث ويقتلع هذا الكلام بيد عاطفته لا يبقى معناه المصطفى صلى الله عليه وسلم. انت تبغض في الله تبغض المعصيه يا شخص العاصي. تبغض المعصيه التي تلبس بها. رايته يشرب خمره تكره وتشمئز من عمله الذي تلبس به، ولا تكره شخص هذا الانسان. وبهذا تستطيع ان تفرق بين كراهيتك للمعصيه وشفقتك على العاصي. وهكذا كان المصطفى عليه الصلاه والسلام. اذا البغض في الله بالمعصيه التي تلبس بها، حتى لو انك هجرته فانت تهجره لا غضبا من شخصه. ان كنت تفعل هذا فهذا حق الاسلام. سيدنا ابراهيم عندما نصح اباه ولكن اباه لم يرعني وطرد ابنه، اليس كذلك؟ قال آزر ابني والد سيدنا ابراهيم، قال له فيما يقص علينا كتاب الله: أراغب انت عن آلهتي يا ابراهيم؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني بليا. سيدنا ابراهيم هجره، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أرأيت؟ هكذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل تجد نبضات البغض الذاتي هنا؟ تجد النص القرآني نزج شفقة إبراهيم على أبيه مع بغضه للمعصية التي كانت تصدر منه. قال وأعتذركم وما تدعون من دون الله. هذا الشيء قال ما لا تريد أن تسير عن الحق، أنا مكلف باعتذارك لكني لن أنساك، سأظل أدعو لك بالهداية. وهذا الشيء استمر عليه سيدنا إبراهيم. أما الاستغفار فقد نهاه الله عنه. هذا أيضا يقضيه العلم، أن تدعو للكافر بالهداية نعم، أما أن تقول يا رب اغفر له رغم كفره لا، لأن الله قد ألزم نفسه أن لا يغفر لكافر. نعم. لكن قل اللهم اهدني، هذا أمر حسن. هذا الحديث ينبغي ان نفهم منه هذه الحقائق. ثم ينقلنا المؤلف الى حديث اخر، حديث طويل، هو حديث سيدنا كعب بن مالك، وهو يقص علينا خبر يعني تخلفه من غزوه تبوك دون عذر، وكيف أن رسول الله قاطعه 50 يوما هو وزميلين له، ثم كيف تاب الله عز وجل عليه، وكيف صحت توبته، وما الآيات التي نزلت بحقه وحق صاحبيه. كعب بن مالك هذا أيها الإخوة هو يعني واحد من الانصار الذين كان لهم قدم صدق في الايمان، وقد كان له ابن اسمه عبد الله وهو الذي يروي حديث ابيه،